ليس على كل حال الإخفاء يكون خيرا، ليس على كل حال. نعم الإنسان يعني الأصل في الأعمال أن الإنسان يسر، هذا الأصل، لكن أحيانا قد يكون إظهار هذا العمل أفضل من إخفائه، كالزكاة مثلا، حتى لا يتهم الإنسان بأنه لا يخرج الزكاة فيخرجها علانية مثلا، خاصة أن الأموال تنقسم إلى قسمين، إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة، أو يسمونها أموال ناطقة وأموال صامتة. فالأموال الصامتة التي هي الخفية الباطنة اللي هي الذهب والفضة، هذه يسمى فيها الإسرار والإخفاء. أما الأموال الظاهرة كالإبل والبقر والغنم اللي هي عروض تجارة وزكاة الأنعام وزكاة الزروع والثمار، فهذه الأصل إظهارها لأنها ظاهرة كل يراها، كل الناس يرونها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالصدقة وجاء رجل من الصحابة بصدقة لا تحملها يده من ثقلها، فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإفراح النبي أفضل من كتمان هذه الصدقة. فالقصد أنه قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى إظهار بعض الطاعات ليشجع غيره عليها، أو ليسعد قلب أخيه مثلا، أو قلب أمه أو أبيه أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا لا بأس به. فالأصل الإخفاء، لكن قد يكون الإظهار في بعض الحالات مطلوبا، قد يكون الإظهار في بعض الحالات مطلوبا. وهذا كله أعني الإخفاء والإظهار لا ينافي الإخلاص أبدا، لأن الإخلاص محله القلب. وقضية أن الإنسان يرائي هذه مصيبة الآن ابتلي بها كثير من الناس، هربا من الرياء طيب ترك الطاعة. وقد ذكر أهل العلم أن ترك العمل لأجل الناس هذا هو الرياء، هذا عين الرياء، والعمل لأجل الناس هذا النفاق. للأسف الآن كثير من الناس يترك العمل خوفا من الوقوع في الرياء، وما يدري أن عمله هذا هو الرياء بعين ذاته. الرياء لا يمكن أن يكون رغما عنك، هذه قاعدة عند أهل العلم، الرياء مقصود، لا يمكن الإنسان يكون منافقا رغما عنه، لا يمكن أن يكون مرائيا رغما عنه ولا يريد ذلك. النفاق والرياء يكون مقصودا للنفس، مستحيل أن تكون مرائيا وأنت لا تريد الرياء، يستحيل أن تكون منافقا وأنت لا تريد النفاق، لا يمكن هذا أبدا. فذلك الإنسان لا ينبغي أبدا أن يخاف زيادة عن اللزوم، لأنه كما أن الإخفاء مطلوب، الإظهار أيضا مطلوب. ولا يظن أن الإنسان أن الله تبارك يكلفه فوق طاقته، وأنه لا يريد النفاق ويجعل الله عمله نفاقا، لا يريد رياء ويجعل الله عمله رياء، لا يمكن هذا أبدا. ولا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان لا ينبغي له أن يشكك في نيته وأن يشكك في أعماله، هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نحفظها من مثل هذه الوساوس التي يلقي بها الشيطان على قلوب الناس.